الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهجهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل درسنا في علم أصول الفقه وفيما يتعلق بالسنة النبوية الشريفة وفي تقسيمات الخبر. وقد انتهينا في اللقاء السابق من بيان بعض المسائل المتعلقة بالخبر المتواتر، ومنها انقسامه من حيث إفادته أو من حيث العلم الذي يفيده، هل هو ضروري أو نظري. ورأينا أن جمهور أهل العلم يقولون إنه ضروري، وبعضهم يقول إنه نظري، والخلاف في الحقيقة لفظي، لأن الكل يعرف ويرى بأن التواتر يفيد العلم ويحصل العقل يلجأ إلى التصديق به، سواء نظر إلى مقدمتيه أو لم، يعني وقعوا، يعني الكل متفقون على أنه يلجأ العقل عند سماعه إلى التصديق والعلم، وأنه يجزم بمفاده. وأيضا أن المقدمتين اللتين لا، يعني لابد من وجودهما في التواتر، لا يكفرهما الطرفان الفريقان. ما هما المقدمتان؟ أن ينقله عدد، وأن يكون هذا، أن يكون إخبار عدد، وأن يكون هذا العدد تحيل العادة توافقهم على الكذب والكذب. نعم. بعد ذلك ذكر الشيخ مسألة لها علاقة بما سبق، وهي ما حصل به العلم في واقعة. نحن قلنا التواتر ما يحصل به العلم، وسيأتينا الكلام على شروط المتواتر، ومنها أن يكون، أن يرويه عدد تحيل العادة توافقهم على الكذب. إذا هذا العدد الذي تحيل العادة توافقهم على الكذب، وهو الذي يفيد العلم، إذا حصل في مسألة أو لشخص، فهل يفيد هذا، يفيد العلم في كل مسألة أو لكل شخص، أو أنه يختلف من شخص لآخر؟ هذه المسألة التي سيذكرها الآن الشيخ، يعني العدد الذي يفيد العلم وهو المتواتر، هو العدد، يعني رواية عدد تحيل العادة توافقهم على الكذب. هذا القدر الذي يفيد العلم في مسألة أو لشخص، هل يفيده إذا حصل لكل شخص يسمعه وفي كل مسألة تنقل، أو أنه يختلف باختلاف الأشخاص والمسائل؟ هذه المسألة التي سيذكرها، وثم سيأتي على مسألة أخرى نبدأ بهذه. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: الثالثة، قيل ما حصل العلم به في واقعة أو لشخص أفاده في غيرها ولغيره ممن شاركه في السماع من غير اختلافه، وهو صحيح إن تجرد الخبر عن القرائن. نعم. إذن هذه المسألة، هل الخبر المتواتر منقول بطريق التواتر؟ طبعا رأينا أنه هو الذي يفيد العلم لمن يسمعه. هل يفيد هذا الخبر، هذا العدد الذي روى هذا الخبر، إذا هذا العدد نفسه مثلا حصل التواتر أو العلم اليقيني بعدد 50 أو 100، فروى خبر، هل هذا إذا روى عدد مثلهم في خبر آخر أو لشخص آخر أو أشخاص آخرين، هل هذا العدد بذاته يفيد نفس الإفادة العلم في الأولى أو لا؟ أو أنه يختلف الحال من أشخاص، من شخص لآخر ومن مسألة أخرى؟ يقول الشيخ: قيل ما حصل العلم به في واقعة أو لشخص معين أفاده في غير تلك الواقعة، في غيرها، ولغيره ممن شاركه في السماع. بمعنى أنه لا يختلف الحد الأدنى لما يفيد العلم من التواتر. نحن لا نعلم ما هو الحد الأدنى للتواتر، ولكن نعلمه من حصول العلم كما سيأتينا. فإذا أخبر عدد عن مسألة معينة، يعني خذ إذا قال بعض، يعني نقل جماعة أن شخصا ما من الكبراء أو العظماء أو الأثرياء أو التجار أو كذا أو الذي له شان إلى آخره، فلان مثلا وصل البلدة اليوم وجاء هؤلاء لجمع جالسه، أو تناقل الخبر عدد إلى أن وصل آخر الجالسون هؤلاء والموجودون في البلد عرفوا بهذا الخبر بواسطة هذا الإخبار أن فلانا هذا الذي أخبر عنه يتيقن أنه وصل، أنه حضر من سفره أو من حضر. فهل مثل هذا الإخبار يحصل العلم به يحصل لجماعة آخرين من نفس العدد الذي من مثل العدد الذين أخبروا بهذا؟ واضح المثال؟ نعم. يعني جماعة أهل في بلدتي قالوا إن فلانا من الناس زائرا للبلدة لهذه للبلدة زائرا وصل فلان وصل اليوم أو أمس أو غدا أو قبل غد. فالحاضرون الذين سمعوا الخبر تيقنوا أن هذا الشيء حصل. من ماذا؟ من يعني تكاثر العدد الذين أخبروا به، وفي هذا وفي هذا الخبر بأن بوصول فلان. هل مثل هذا العدد الذي أخبر بهذه الحادثة إذا أخبر جماعة آخرين أو شخصا آخر غير الموجودين يفيده العلم كما أفاد هؤلاء أو لا؟ هذه المسألة، هذه المسألة. أو هؤلاء العدد الذين أخبروا بهذا إذا أخبروا بخبر آخر هل يحصل العلم بذلك الخبر كما حصل العلم بخبرهم عن وصول فلان أو لا؟ هذه هي المسألة. قال بعضهم الشيخ يقول قيل ما حصل العلم به في واقعة أو لشخص أفاده في غيرها في تلك الواقعة، يعني يمكن إذا هؤلاء أخبروا في واقعة أخرى يفيد العلم كذلك أو لغير ذلك الشخص الذي سمعه كذلك. قيل الشيخ يقول قيل، و هذا الذي لم يذكر اسمه ولم يفصح عنه يقول أهل يعني ينقل عن القاضي أبي بكر الباقلاني وعن أبي حسين القصري يعني من الأصوليين كما نقله الآمدي وغيره، فالشيخ لم يصرح بهم، وموفق الشيخ الطوفي هنا يختصر كتابا الروضة، كتاب روضة الموفق، الموفق يعني أيضا لم يصرح بهم، ولكنه هو أبو بكر الباقلاني وابي حسين البصري ومن وافقهم قالوا ان الخبر المتواتر الذي يفيد العلم في واقعه يفيدها في واقعه اخرى، والذي يفيد العلم لشخص او لقوم يفيده لقوم اخر. نعم، لكن هذا الكلام وهذا الخلاف في او هذا في الخبر المجرد عن القائل. الشيخ يقول بعد ان قال هذا قال وهو صحيح اذا تجرد عن القائل، هل إذا كان متجردا عن القرائن يعني مجرد الإخبار فقط، أما إذا احتف بالخبر قرائن تؤكد مضمونه فهنا يختلف، لأنه قد يوجد عند شخص قرينة أو قرائن تؤكد هذا الخبر فيتيقن مما لو لم يكن يعني عند آخر. فالثاني الذي ليس لديه قرائن يحتاج إلى عدد أكبر ونضع مثالا ما سيذكره، ولكن يعني نوضح ذلك في مثالنا. إذا هؤلاء المخبرون الذين أخبروا عن قدوم شخص إلى البلد عددهم كما يعني الذي حصل به العلم مثلا 50 أو 100، حصل العلم بقولهم أن فلان من الزوار للبلد وسيصل غدا أو وصل بأمس، حصل العلم لمن سمع. لكن لو فرضنا الذين سمعوه منهم من لديه علامات يراها في البلد مثلا مظاهر استقبال أو كذا خاصة بذلك الشخص الذي سأل، وبعضهم ليس لديه هذه العلامات لا يعلم وكلهم سمعوا، يمكن أن يكون للشخص الذي لديه هذه العلامات يفهم ويعلم الخبر يقينا من نصف العدد الذي أخبر، من بعض، وأما الثاني فلا يعني يتيقن الخبر إلا بعد أن يصل إلى درجة التوعد. إذن فالخبر المجرد الذي يفيد العلم في واقعة أو لشخص معين يفيدها في واقعة أخرى أو في واقعة أخرى وفي أشخاص آخر. أما إذا احتل اثرت به قرائن فاختلف باختلاف وجود القرائن وعدمها، وقد يكون الخبر خبر آحاد وتحتف به قرائن ويفيد العلم. نعم. وهو صحيح إن تجرد الخبر عن القرائن، أما مع اقترانها به فيجوز الاختلاف، إذ لا يبعد أن يسمع اثنان خبرا يحصل لأحدهما العلم به لقرائن احتفت بالخبر اختص بها دون الآخر، وإنكاره مكابرته. نعم، يقول إن كان الخبر مجرد فما حصل به العلم يحصل في واقع يحصل به لغيرها، وما حصل به العلم لشخص أو أشخاص يحصل لنفس لغيره يعني. وإن كان هناك قرائن فقد يختلف، ما وجدت لديه القرائن لا يحتاج إلى عدد كثير من المخبرين وهكذا. يقول إنكار هذا مكابرة، يعني الواقع يدل عليه. قد يسأل سائل منكم يقول طيب ما فائدة الكلام هذا؟ نحن الآن في علم وصول الفقه الذي هو القواعد التي يتوصل بها إلى الأحكام الشرعية من أدلتها، فما فائدة نحن أن نتكلم أو نعرف أن الخبر يفيد العلم لشخص أو يفيده لآخر، أو أنه إذا يختلف باختلاف القرائن ونحوها؟ لا، له فائدة، وفائدته أننا نتلقى السنة عن طريق الإخبار، السنة، ونتلقى الأحكام عن طريق الإخبار. فقد تحتف قرائن وتوجد مع نقل الخبر لمن ينقل إليه، فيكون هذا الخبر وإن كان آحادا متيقن الحصول عند من بلغه لوجود القرينة فيذهب إليه، وقد لا يكون هناك قرائن تحف به فعند الآخر، وإن كان طبعا وهذا كان في النسبة لأهل العلم، فيكون علمه به أو معرفته على سبيل الظن فيجد دليلا آخر أقوى منه فيرجحه عليه. ولهذا وهذا من أهم أسباب اختلاف العلماء، تجد المسألة فيها خبر آحاد وقد اطلع عليه العالمان أو المجتهدان، فهذا يأخذ به وذاك لا يأخذ به. من أسباب ترك الذي ترك أنه لم يعني أفاده مجرد خبر آحاد ووجد لديه دليل آخر أقوى منه في اعتقاده فأخذه، ونجد الآخر الذي أخذ به قد حفت قرائن عندما بلغه الخبر، قرائن مما تحف بالراوي الذي روى له أو بالحال الذي روي له فيه أو كذا، فيجعل الخبر قويا عنده فيأخذ به. إذن فهناك فائدة لمثل هذه المسألة. نعم. ويجوز حصول العلم بخبر الواحد مع القرائن لقيامها مقام المخبرين في إفادة الظن وتزايده حتى يجزم به. يجزم. حتى يجزم به. نعم. كمن أخبره واحد بموت مريض مشف ثم مر ببابه فرأى تابوتا بباب داره وصراخا وعويلا وانتهاك حريما، ولولا إخبار المخبر لجوز موت آخر. هذه المسألة قوله ويجوز حصول العلم بخبر الواحد هي تأكيد لمسألة أن القرينة قد يعني يكون لها تأثير في زيادة مفاد الخبر، فيقول لك القرائن كما تقوي الخبر المتواتر وتجعله يعني العلم به درجات، هي أيضا تقوي مدلول ومقتضى الخبر خبر الواحد. فيقول لك خبر الواحد، خبر الواحد يفيد الظن، يفيد الظن من حيث ثبوته، يعني هذا في غالب الأخبار. لماذا؟ قالوا لاحتمال الخطأ والنسيان وحتى احتمال الكذب، وقد وجد من كذب فيه يعني في روايات، فالاحتمالات هذه موجودة لوجودها طبعا تقوى وتضعف في اختلاف الرواة، لوجود هذه الاحتمالات يكون الخبر الواحد يفيد الظن وقد يفيد العلم، وقد يفيد العلم، وسيأتينا بحث هذا في مسألة الخبر الواحد. قد يفيد العلم خبر الواحد، قد يفيد العلم لوجود القرائن الذي تحف به، إما قرائن في المخبر أو قرائن في الخبر ذاته أو نحوه. والشيخ ذكر مثالا في القرينة في المخبر به، قال فإذا يعني يقول لقيامه مقام المخبرين أو لقيامها الفرائض مقام المخبرين في إفادة الظن وتزايده، يعني لو وجدت قرينة فكأنه مخبر آخر، يعني شخص أخبرك بخطأ فوجدت قرينة واحدة تدل تصدقه فكأنه انضم إليه مخبر آخر، ولو وجدت قرينة أخرى فكأنه انضم إليه مخبر ثالث، وهكذا إلى درجة تفيد العلم وهو خبر واحد وأنت استفدت منه العلم لوجود القرائن، فكأن القرائن قامت مقام عدد التوالي عدد التوالي. وذكر المثال الذي يعني هو من الواقع وأمثلته كثيرة، كما أخبره يقول كمن أخبره واحد بموت مريض مشفن، يعني مشرف على الموت يعرف أن هذا المريض مريض مثلا بنسأل الله العفو والعافية والسلامة الأمراض التي يعني مرض الموت يسمونه مرض الطاعون أو كذا أو كذا أو الذي يسمونه الآن مرض العصر الموجود في سرطان ونحو ذلك، يعرف أن فلان مريض، ثم أخبره واحد عدل صادق قال والله فلان توفى، ما الذي يحصل؟ يحصل في هذه الحال يحصل أنه غلب الظن، غلب الظن لاحتمال أن هذا الواحد المخبر رأى يعني حركة أو شيء أو كذا في بيت ذلك أو سمع اسما مشابه لاسم، هذا احتمالات الخطأ فأخبر به، لكن يغلب على الظن أنه صادق لأنه خبر واحد عدل وفي نفس الوقت عنده قرينة أنه مريض، لكن يتزايد الخبر أو يتزايد قوة الخبر إذا زادت القرائن. قال لك إذا قيل له أن فلان المريض مات ثم يقول مر ببابه فرأى تابوتا، يعني إيش جهاز يعني جنازة بباب داره وسمع صراخا وكذا، يعني علامات على أن هناك في هذا في دار فلان الذي يخبر عنه أنه مات، إذن بذلك يتيقن حصول هذا ولا يتيقن حصول أن فلان بذات الذي أخبر به هو الذي مات. قد يرد على هذا السؤال ويقول لك طيب هذه القرائن تفيد بأن شخصا ما أو وفاة معينة صارت في هذه الدار، فليست يعني فليس الخبر أو أن هذه القرائن هي التي أفادت الخبر، هذه القرائن هي التي أفادت أن فلانا مات وليس الخبر. قد يقول قائل يقول هو ما علم وحصل له العلم إلا بوجود سمع الصوت ووجود التابوت النعش وكذا، يعني لما وجدها هذه القرائن هي التي أفادت العلم وليس الخبر. قال الشيخ لا، هذه القرائن تفيده بأن هذا الخبر حصل، بأن يعني وفاة حصلت في هذا المكان، لكن عين ذلك الشخص الذي أخبر عنه إنما أصلها إيش؟ إن أصلها الخبر، أصلها الخبر، يعني شخص جاء وقال فلان توفي ومر ببابه المخبر، يعني مر ببابه وجد الصراخ والعويل والعلامات هذه كلها، يتيقن عندئذ أن فلان الذي أخبر عنه هو الذي بعينه هو الذي، ولولا الخبر لا عرف أن وفاة حصلت في هذا المكان، لكن هل هو فلان أو فلان؟ لا. إذن فالذي عينه هو إيش؟ الخبر، وقوة حصوله جاءت من القرائن. إذن فالقرائن تقوي الخبر وتنميه، بمعنى أن تزايد العلم بالمخبر به أمر، هل سيأتينا في التواتر، أمر تدريجي خفي يحصل بزيادة المخبرين شيئا فشيئا حتى يصل إلى اليقين بأنه حصل، كما سيأتينا في المثال مسألة تدرج العقل والتخفيف. نعم. الرابعة شرط التواتر إسناده إلى عيان محسوس لاشتراك المعقولات واستواء الطرفين. لا أفصلها، لاشتراك المعقولات شرط أي نعم وقف نعم واستواء الطرفين والواسطة في كمال العدد. نعم، هذه مسألة أخرى من مسائل التواتر أو المتواتر. ما هو المتواتر؟ قلنا هو رواية عدد تحيل العادة تواترهم عن الكلم من أول السند إلى منتهى. من شروطه شروط أن يكون متواترا يفيد العلم، شروطه هي التي ذكرت في تعريف، هو أن يكون رواية عدد واحد لا يكون متواتر ولو أفاد العلم، يقول أفاد العلم بقرائن، أن يكون يعني الواحد وأقل يعني الواحد أو أقل من الاثنين لا يسمى متواتر، لا يسمى متواتر إذا وجود العدد، وأن يكون هذا العدد حيل العادة تواطؤهم على الكذب، وأن يكون ذلك من أول السند إلى منتهى. إذا ثلاثة شروط، لا يكون الخبر متواترا ويصدق عليه اسم المتواتر إلا إذا توافرت فيه ثلاثة شروط. أحدها أن يكون عن عيان محسوس، يعني يخبر عن شيء تدركه الحواس، السمع، البصر، كذا يعني. أما المعقولات فلا يدخلها التواتر. لماذا؟ قال لك لأن المعقولات يشترك فيها جميع العقلاء في معرفتها، فلا يكون العلم بها عن طريق الإخبار والتواتر. لا، فإذا لا يكون الخبر ونسميه متواترا أو أحدا خبر أصلا خبر إلا إذا كان عن طريق عن شيء محسوس، مسموع أو مبصر أو ملموس حتى، يعني من ناحية كذا إلى آخره. فهذه هي التي يعني يحصل العلم بها عن طريق الأخبار، هذا واحد. الشرط الثاني ليكون الخبر متواترا أن يرويه عدد، فما عدد قالوا اثنان فصاعدا أو ما فوق الاثنين، وسيأتينا ما هو العدد، لكن لابد أن يكون عدد، فلو لم يكن عدد ما كان متواترا. والشرط الثالث أن يكون هذا العدد بنفس الدرجة أو في أدنى الدرجات التي يحصل بها العلم من أول السند إلى منتهى. من أول السند إيش يعني؟ من أول السند إلى منتهى يعني مثلا من بداية الراوي آخر من يروي، يعني مثلا شخص سمع عن شخص عن شخص عن شخص، ثلاثة يعني ثلاثة سمعوا، إذا يعني واحد عن واحد عن واحد أو جماعة عن جماعة عن جماعة. المتواتر لابد أن يكون جماعة سمعوا عن جماعة آخرين، وهؤلاء سمعوا عن جماعة قبلهم، حتى يصل إلى أصل الخبر الذي سمع. فلا بد أن يكون عن محسوس، وأن يرويه عدد، وأن يكون العدد الذي أفاد العلم يعني في درجة واحدة، في أدنى درجات إفادة العلم، من أول السند إلى منتهى. وهذه لها فوائد ولها أثار فقهية وعقدية سنعلمها أو سنفهمها فيما بعد، وأهمها يعني سيأتي، لا نشوش عليكم في هذا. نعم. وأقل ما يحصل به العلم قيل اثنان، وقيل أربعة، وقيل خمسة، وقيل عشرون، وقيل سبعون، وقيل غير ذلك. نعم، قلنا في مشروط العدد من شروط التواتر أن يرويه عدد، فما مقدار هذا العدد؟ هل له يعني قدر معين؟ قال بعض أهل العلم قولا أو أقوالا فيه لهم فيها شبه، والصحيح خلاف هذه التي سمعتموها جميعا. قال بعضهم إن العدد الذي يعني يسمى متواترا إذا توافرت الشروط الأخرى اثنان فصاعدا، يعني هذه الأعداد يعني الحد الأدنى، قالوا اثنان. طيب إذن يكون الأحد خبر الأحد واحد، وما فوقه فيكون متواتر إذا توفرت الشروط الأخرى. طيب ليش قالوا اثنان؟ ما دليلهم على أنه اثنين؟ قالوا إن الشهود طبعا متواتر، وإن كنا يعني وكان الأصل في هذا اللفظ المتواتر والتتابع والتتابع وكذا صرف اللغة، لكننا نبحثه من الجانب الشرعي، ونحن في الشرع نعلم أن الشارع قد اكتفى في الشهادة في الأموال بشاهدين ولم يكتفي بواحد، فدل على أن شهادة الاثنين مقبولة شرعا، إذن فتكون تفيد العلم. هكذا يقول، هي قد تفيد العلم لكنها قد تفيد بقرائن، أما مجرد الاثنين لا. فقال اثنين لأنها شهود البينة، أقل شهود فتشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأة ثاني، وإن لم يكن يعني ورد في السنة إذا لم يكن لديه إلا شاهد فيحتاج إلى يمين، إذا معناه لابد من الشاهد الثاني. قالوا بما أنه لابد من اثنين، إذا فالاثنين أقل ما يمكن أن يحصل بهما العلم فيكونوا المتواتر اثنين. لكن هذا الكلام هذا قول غير صحيح، هذا قول غير صحيح. ليش غير صحيح؟ لأن الاثنين وإن كان شهادتهما معتبرة شرعا وتثبت بها الحقوق، إلا أنهما يحتاجان إلى التزكية، هذه واحدة، وحاجتهما إلى التزكية أمر زائد فوق كونهم عدد يحصل به العلم. إذا فتأينا بدأنا نحتاج إلى تزكية، هناك ليس من شرط التواتر العدالة ولا الإسلام حتى، يعني مجرد الإخبار وكثرة العدد هي التي تفيد العلم. فهنا يعني وجود شرط التزكية في الاثنين عرفنا أن الشرع حكم أو شرع قبول وأوجب قبول شهادة اثنين، لكنه من باب غلبة الظن وليس من باب الأمل العلمي واليقين. نعم قد يكون الحكم بشهادة الاثنين أو وجوب الحكم بشهادة الاثنين قطعي، الحكم وجوب الحكم بها قطعي لأن تواترت الأدلة على أنه يجب على القاضي أن يشهد بشهادة الاثنين، لكن وجوب الحكم بشهادة الاثنين شيء وإفادة شهادة الاثنين شيء آخر. آخرون قالوا هم أربعة، لا اثنان لا يكفي بل أربعة. لماذا؟ قالوا لأنها غاية أو الحد الأكثر في شهادة في الشهادة في الشهادة الحد الأكثر، يعني الشهادة الحد الأكثر من المقبول شرعا، فإذا زاد عن الأربعة يكون مقبول، لكن يعني في هناك إشهاد إما يكون في الحقوق وأدناه اثنان، أو يكون في غير الحقوق يعني في الأعراض يعني في مسألة القذف في مسألة الزنا ونحو ذلك فأربعة أربعة. فالحد الأدنى في الشهادات أربعة، في الشهادات في نوع الشهادات أربعة، في الأموال اثنان، ولكن في نوع عندنا آخر أربعة. قال إذن هو الأربعة يعتبر طلاق، وهذا أيضا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن الشهادة الأربعة أيضا تحتاج إلى التزكية، والمتواتر لا يحتاج فيه إلى التزكية. بعضهم قال خمسة، ما دليله؟ ما دليله؟ هذا خرج عن مسألة الشهادة وذهب إلى وجه إلى يعني دليل عنده آخر، وهو إيش؟ قال لك إن هذا العدد هو عدد أولي العزم من الرسل، فإذن ما علي مزيد، بما أنه شهادة يعني أن أولي العزم من الرسل خمسة، فكلامه خمسة يكون متواتر يعني في ذي العلم، وهذا ليس له علاقة بالموضوع الذي نحن فيه. نعم لماذا؟ لأننا كما قلنا إفادة العلم بهذا الذي سميناه متواتر ليس منظور فيها درجتهم من الصدق والأمانة وكذا إلى آخره حتى ننظر إلى هذه المعاني، وإنما المنظور فيه كثرة الإخبار، كثرة الإخبار. نعم، وإلا واحد من أولي العزم بمعجزاته يكفي، أو واحد من الرسل يعني بمعجزاته، ولهذا كل الرسل صادقون في أخبارهم، وليس يعني لا يشترط يكون خمسة. نعم وجود القطع لا شك للمعجزة، للمعجزة. وقيل خمسة وقيل عشرون، إياكم منكم عشرون صابرون يغلبون سنة. قالوا لا خمسة لا تكفي، إنما عشرون. طيب ما الدليل؟ قال لك لأن الله سبحانه وتعالى ذكر هذا العدد فيما يكفي في الجهاد وفي مكافحة يعني مجابهة العدو وكذا، فإذا يكفي في حصول اليقين لخبره. واستدلوا بأن يكون منكم عشرون صابرون يغلبون مئتين إلى آخره، لكن هذا الكلام أيضا ليس بصحيح، لأنه يلزمه أن هذا نسخ، ونسخ بماذا؟ بمئة، إن يكون منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإن يكون منكم ألف يغلبوا ألفين، فيحتاج يقول لا يعني هذا المنصوب إذا نرفع إلى المئة، وهذا كذلك ليس بالصحيح. وقيل سبعون، ما شبهتهم الذين قالوا سبعون؟ قالوا إن هذا العدد هم العدد الذي اختاره موسى لملاقاة ربه، واختار موسى قومه سبعين رجلا، وقالوا إنه يعني عدد شهداء بدر وكذا إلى آخره، بعضهم قال ذلك. وهذا كذلك هذه مقارنة ليست في الأم في الموضوع، لأنه يعني كونهم أو الذين يعني اختارهم موسى لا علاقة لها لهذه بإفادة العلم. نعم ربما فيها نوع يعني لماذا اختاروا لماذا اختارهم سبعين، بمعنى أنه حتى لو أخبروا بما سمعوا ورأوا إلى آخره يكون مقبولا عندما رجعوا، فيه نوع من هذا، لكن لا دلالة قوية في هذا، فلا عبرة به، لأنه قد يحصل العلم بأقل من السبيل، قد يحصل العلم بأقل من السبيل. ومنهم من قال غير ذلك، بعضهم قال 300، قال لا بد أن يكون يعني هذه الأعداد يكون يعني هذا الحد الأدنى، لا يكون إلا الذي يقول 70 يكون لا يكون التواتر بأقل من 70، الذي يقول 20 لا يكون بأقل واتر، الذي يقول 300 أيضا يقول لا يحصل التواتر إلا 300. طيب ما شبهته؟ ما دليله؟ قال هذا عدد عدد نعم من شهد غزوة بدر، وأيضا